يبقى فيه ايه اثنين خوان وايه، وما دام خوان وكفور يبقى لابد ان ارسل رسولا وان ادخل مع الرسول في معركه. المعركه انني اوجه الاول، ومن والتوجيه دفاع، اذن للذين يقاتلون ان ينظر واوجه واقول ايه، اعدوا لهم ما استطعتم من ايه، من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وايه، كل ده من الايه الاعداد. فاذا عزت المسائل عليكم انا ما ايه انا معكم، أأيدكم بجنود ايه ما تشوفوه. وقد كان ذلك في بث الدعوه، الم يؤيد الله نبيه بجنود لم يروها، ده أيده بالكافر، ده اللي كان بيهديه لطريق الهجره مين، واحد كافر واحد مشرك واغري بالجعل والمال ومش عارف، وما فكرش فيهم انه يقول لا ده انا اخذ الجعل وادس على محمد واقول لهم انني كذا كذا الله. الم ينصره الله بالطير الحمام الذي غيم على الايه العنكبوت الذي احيانا كده، مش دي ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معه. الم يؤيده بالارض التي تسوخ تحت فرس سراقه، طب ما هي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش، كل شيء كل هذه جنود لم ايه لم نرها. وما دام بيؤيدكم بجنود لم تروها يبقى بس انتوا اعملوا ايه، استنفذوا الايه الاسباب. ليه؟ لان الله كان من الممكن ان لا يجعل واحدا منهم يطلع براسه يعاني محمد، انما الحق سبحانه وتعالى عايز ناس تجيله ايه طوعيه. ولذلك ايه النشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وقلت لكم ربنا مش عايز ايه قوالب، ربنا عايز ايه، عايز قلوب تؤمن بيه. اذا فالحق سبحانه وتعالى لو انه نصرهم بكل جنود الغيب يقول لك ده افات طبيعيه جات لنا او حاجه مش عارف ريح زي الريح اللي جات الاحزاب حاجه طبيعيه، الارض اللي خسفت بيني السماء مش عارف سقطت علينا كده، لا لا لا انما بقول لا انا عايز يفهموا ان كنتوا اللي ايه بتغلبوهم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، يعذبهم الله بايه بايديكم. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم ليه لقدير. إن الأول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوال كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولذلك قال إيه حق سبحانه وتعالى إيه؟ قال أنا عايزكم تقاتلوهم بس ما تعتدوش ولا تعتدوا، قاتلوا في سبيل الله الذين إيه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموه وأخرجوهم من حيث أخرجوه الله. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى الأول قال لهم ردوا العدوان، ما تبتدؤوش أنتم من إيه، لكن بعدين حيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يبقى الأول إيه صبر، وبعدين قال لهم إيه دفعوا عن إيه عن نفسكم فقط، إنما إيه ما تعتدوش. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وما دام ظلموا يقول فعوا عن إيه عن نفسهم. وإن الله على نصرهم لقدير، بأسباب يمكنهم منها وبغير أسباب يأتيهم بقوة خفية لا إيه لا يرونها. الذين أخذوا العينة هبه، أين الظلم؟ الذين إيه أخرجوا من ديارهم بغير حق. إذن لو أنهم خرجوا حق عملوا حاجة ولا خدشوا الأمن ولا أجرمهم ولا خرجوا على قوانين قبائلهم ولا ما حصلش،